آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الحديث السادس من هذه الحديث المجموعة الطائي رحمه الله. وهو رحمه الله ذكر 10 أحاديث عن العشرة المبشرين بالجنة، ابتدأ بهم رحمة الله عليه بحديث الزبير، هنا هو الحديث السادس وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والزبير هو الزبير العوام رضي الله عنه الصحابي الجليل كما تقدم من العشرة، توفي أو قتل شهيدا حميدا 36 رضي الله عنه، قتله عمرو بن جرموز غدرا، ولما جاء إلى علي رضي الله عنه واستأذن عليه فقال قولوا له قاتل الزبير عند الباب، يريد أن يتقرب إلى علي رضي الله عنه مع ما بينهما وما وقع بينهم، وأن الزبير وطلحة كان يوم الجمل مع عائشة رضي الله عن الجميع. فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، يعني الزبير بن العوام ابن عمته وابن عمتها عليه الصلاة والسلام. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، وروى أحاديث لكنه لم يكثر رضي الله عنه، وقيل له في ذلك قال له عبد الله بن الزبير أبو ابنه قال إني ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، يعني أنه سمع الشيء الكثير، لكن الذي يمنعني من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، توقي رضي الله عنه. وأيضا هو يعلم أيضا أن السنة كانت منتشرة وكان الصحابة متوافرين رضي الله عنهم. هذا الحديث رواه الشيخان وجاء من رواية عبد الله بن الزبير وجاء من رواية عروة عن أبيه الزبير عند البخاري رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث له قصة كما ذكر المصنف كما هو في الصحيحين، أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا، جاء في الرواية أنه من الأنصار، من الأنصار قيل إنه من الأنصار من جهة النسبة، من جهة النسبة، وقيل إنه منافق لكن نسب إليهم من جهة أنه في الظاهر، هذا قول. وقيل إنه من أنصار حقيقة ولم يعهد في كتب الحديث، أو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون فلان من الأنصار وهم يعلمون أنه منافق، إنه وصف مدح، ولا يكون منافقا من وصف بهذا الوصف. ويدل عليه أنه جاء في رواية في الصحيح أنه شهد بدرا، والذي أشكل على شراحة الله عليهم أنه قال أن كان ابن عمتك كما سيأتي، هذا لا شك أنه أمر لا يجوز، ولو قاله إنسان الآن في حق النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الاعتراض لكان ردة، وجب قتله، وهل تقبل توبته؟ في السلام تبارك لا تقبل على قول جمع من أهل العلم، وهو المعتمد عند كثير منهم حسما للباب. والأظهر والله أعلم أن هذا الرجل من شدة غضبه استزله الشيطان واستغل غضبه وطغى عليه حتى فلت منه ما فلت، وهذا لا شك ربما يكون الإنسان في حال غضبه قولا أو يفعل فعلا إذا تصوره يكون فعله في نظره وقوله في نظره مثل فعل المجنون، والشيطان ربما تال العقل ففعل ما فعل من المنكرات وقال ما قال. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كما في الحديث الصحيح أنه كان رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو غضب حتى كأنما يمرغ جبينه بالتراب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أبي هل بي من جنون؟ ولا شك أنه من بلغ إلى هذا إلى هذه الحال يكون الشيطان قد استولى عليه في هذه الحال، ولا يستغرب أن يقول مثل ما قال، أنه رأى أنه خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة سراج الحرة، السراج جمع شرج، والشرج هو مسيل الماء من الحرة وهي مسايل المياه من جهة العلو من جهة الجبال ونزولها إلى السفل إلى الأرض السهلة اللينة في المزارع والبساتين، وهي جمع شرج وهي مسايل المياه، سميت شرجة وشرج لانفراجها لأنها منفرجة ويدخل السيل فيها، والشرج كالفرج من جهة انشراجه أي انفراجه أي انفراجه في شراج الحرة، يعني في إلى كما في رواية في شرجة من تلك الشراج، وأنه ينزل إليهم من تلك الشرجة ينزل إليهم السيل من تلك الشرجة إذا جاء المطر، فخاصمة فيها التي يسقون بها النخل يسقون بها النخل يعني عند نزول المطر ومسيمة. فقال الأنصاري يعني للزبير سرح الماء، يعني لا تحبس الماء في نخلك بل دعه يجري، يعني يمر على بستانك ويمر على نخلك ثم يمر على نخل، سرح الماء يعني دعه يسرح يسير سرح الماء يمر. فأبى عليه لأنه يريد أن يستوفي حقه، ولأنه هو الأعلى وهو أقرب إلى تلك الشرجة وأقرب إلى مسيل الماء من هذا الأنصاري، فهو الأولى أن يسقي ثم بعد ذلك يسقي من بعده. وعلى هذا اتفق أهل العلم فيما إذا كان هذا له نخل وهذا له نخل وهذا نخله أعلى من جهة الوادي أو مجراه أو مسيل الماء وهذا بعده، فيشرب الأول يشرب الأول حتى يستوفي حقه ثم يشرب الثاني. فأبى رضي الله عنه لأنه يريد أن يأخذ حقه في سقي نخله، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، يعني احبس الماء بقدر ما تروى العروق ولا تحبسه فتستوفي حقك كله، يعني سامح بعض الشيء، اسقي وسرح، يعني لا تسقي نخلك تستوفي حقك وإن كان هو حقا لك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجراه كالصلح بينهما ولا يريد أن يفصل في صريح الحكم، لأن الفصل يورث الضغائن كما يقول عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل الخصوم يورث الضغائن، هذا واقع، وإن كان المحكوم عليه بحق فإنه يقع في قلبه ما يقع، لأنه إما أن يكون مبطل وهو يعلم ذلك أو يكون لا يعلم ذلك فحكم عليه فيقع في نفسه على كل حال ما يقع، وقد يورث الضغينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بأمر صلحا بينهما وفيه نفع لهما جميعا، وهذا يسقي وهذا يسقي، اسقي الماء وسرح، يعني لا تحبسه حتى تستوفي حقك كله، وأرسل الماء إلى جارك وأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري لأنه لا يريد أن يحبس، يريد أن يجعل الماء يمر يمشي، هذه دعوة لا تقبل منه، لأنه لأن الماء يمر بنخله والنخل له أحواض، ولو لم يحبسه في الغالب أنها لا تشرب بعروقها ولا تستوفي. فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، هذه كلمة عورة ولا تجوز ولا تليق كما تقدم، فيه اتهام له عليه الصلاة والسلام، لكن إن كان منافقا كما قال بعض العلماء فهذا لا يستغرب، فهم يقولون أشد من هذا، ونسبته إلى الأنصار كما تقدم على جهة الموافقة في الظاهر وأنه خالطهم، أن كان ابن عمتك لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام عمته عليه الصلاة والسلام. فقال ف فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر منكر. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتغير عليه الصلاة والسلام، يعني كلمة باطلة، وكان عليه الصلاة والسلام يغار على حرمات الله وجاء بالحق، ولم يقل إلا حقا، ولم يخرج من بين شفتيه إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يا زبير، هو الآن عليه الصلاة والسلام لما أن هذا وقع فيما وقع فصل عليه الصلاة والسلام، فقال يا زبير اسقي واحبس الماء، يعني لا تسرح الماء، اسقي واحبس الماء حتى يبلغ الجدر. في الأول قال اسقي، يعني اسقي بقدر ما يحصل به ري النخل، وإن كان لا يستوفي حقه كله، ربما يسقي فيشرب فيحتاج إلى أن يسقى ثانية. ثم قال اسقي واحبس حتى يبلغ الماء الجدر. يبلغ الماء الجدر، الجدر هو الجدار الذي يحاط بالحوض، لأنه يحوض للأشجار وللأشجار لما له ساق، يحوض وكذلك أيضا للزروع، لكن الزروع تجمع في أماكن أسقية، وهذه أما النخيل في الغالب لكل نخل حوض أو لكل نخلات حوض، يختلف هذا. فأمرها أن يسقي حتى يبلغ الماء، يعني حتى يعلو الماء ويستوي مع الجدر الذي يكون لحوض النخلة، حتى يبلغ، وقيل في الرواية حتى يبلغ الماء الجذر، الجذر يعني حتى تسقي جذور النخل، بمعنى ترتوي ويصل الماء إلى جذورها فتروى، لكن المعروف الجدر، حتى يبلغ الماء الجدر. وهذا هو الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام كما في عند أبي داود بإسناد جيد، أنه عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور، وهو وادي يأتي من جهة بني قريظة في المدينة، قضى أن يحبس الماء إلى الجدر حكما عاما، يعني إذا جاء السيل ومر على البساتين فإنه يأخذ الأول بحقه إلى أن تمتلئ الأحواض، وهكذا الثاني وهكذا، يعني يحبس الأول، ولهذا يحبس حتى يبلغ الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب أظن، هذه نزلت في ذلك، فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الحديث جله قصة معروفة مشهورة، رواها ابن أبي حاتم، ورواها ابن مردويه رحمه الله، ورواها الحافظ الكبير أحد الحفاظ يقال دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الشامي الدمشقي رحمه الله في تفسير له. وفي قصة مشهورة عن عمر رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت من طرق مرسلة يعضد بعضها بعضا، قوها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصالح المسلول، أنه اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم لأحدهما، فلم يقنعا، فمر بعمر رضي الله عنه وقال لخصمه لنذهب إلى عمر، ومر به فقال إني تخاصمت أنا وهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم، قال لخصمه المحكوم له أكذلك؟ قال نعم، يقول المحكوم عليه، قال عمر انتظرا حتى آتيكما، انتظرا حتى آتيكما، ظن أنه يذهب يأتي، فجاء عمر بالسيف صلتا يبرق، فضرب به رأس الذي قال احكم بيننا، فندر فأطار، ففر الآخر هاربا موليا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتل صاحبي والله لا يقتلني، يقول. وهذا متفق مع الأدلة من جهة أن من لم يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقبل حكم كتاب الله أنه مرتد، ردة مغلظة، والردة هي الرجوع إلى الكفر والعياذ بالله، وهي من أعظم الكفر، الكفر الطارئ أعظم من الكفر الأصلي. وهذا الحكم الذي ذكره ذكر مصنع الحديث فيه وهذا الخبر، اتفق العلماء على أصل الحكم فيه، وهو أن من كان يسقي نخله فإن كان هو أقرب إلى مسيل الماء هو الأول، وهذا عند التشح، عند التشح. وهذا الحكم أيضا قوله إلى الجدر، وأنه يسقي إلى أن يرتفع الماء إلى الجدر، معناه يمتلئ الحوض، هذا عند قلة الماء. أما لو كان الماء مثلا ماء عظيم وادي يجري ويمكن أن يمتلئ هذا البستان ولا في التشاح، فهذا لا يقدر، كل يأخذ حقه وافيا ويزداد، إنما هذا عند قلة الماء. وعند التشاح يأتي قضية الفصل والخلاف، ولهذا لما اختلفا من جهة أن الماء ربما قل عن ذلك، أما عند كثرته وتواليه وتتابعه الغالب لا يحصل خصام. أيضا إذا كانت المسائل وتلك الشرجة تجري من نهر عظيم، أيضا هذا ليس محلا للخصومة وليس محلا للتحديد بالجدر أيضا، إنما هو محل إذا كان ماء قليل، ماء قليل أو من نهر صغير أو من نهر صغير، في هذه الحالة يأتي التحديد فصلا للخصومة حينما يتنازعون. ولهذا لو أنهم ولو كانوا مثلا في جهة واحدة، في جهة واحدة وكل يصل إليه، فإنه في هذه الحالة لا خصومة ولا نزاع، لكن الشأن إذا كان هذا هو الأول وهذا هو الثاني، وهذا هو الأول وهذا هو الثاني. وهذا يجري أيضا في الشرجة وفي الأنهار التي تفتح في الأنهار العظيمة، هو مجاري في مجاري الأنهار العظيمة، إلا إذا كان لكل منهم مسيل يخصه، مسيل يخصه، فإنه لا يعتدي أحد الأنهار إلا إذا زاد عن حاجته، زاد عن حاجته وفضل، فإنه لا يمنعه، لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى، لا يمنع إذا أخذ حاجته لنخله وبهائمه، إذا كان عنده بهائم أو للشفه للشرب، فما فضل وجب بذله، ولا يجوز بيعه على الصحيح، لا يجوز بيعه إلا ما حازه في إناء أو في قدر أو في علبة وما أشبه ذلك، فما حازه يجوز بيعه كما يحوز شيئا عاما مشتركا والناس فيه شركاء، فلو حازه جاز، مثل الحطب الناس شركاء في الماء والكلاء والنار، فلو حازه مثلا في سيارته، حازه في الماء في إنائه وما أشبه ذلك، فله أن يتصرف. إنما إذا كان شيئا لم يحزه أو يتحجر شيئا في مكان عام يمنع الناس منه، فهذا هو الذي يجوز. وفي هذا الحديث خطورة الاعتراض على حكم الشريعة، حكم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الكتاب والسنة، وأنه ردة في الأصل، لكن قد يعذر إن كان غلب عليه حتى صار كالمجنون أو جهل الحكم فتكلم بكلام لا يعقله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يحكم حال الغضب، وأن حكمه نافذ حال الغضب عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره من الناس فإنه لا يجوز أن يحكم حال الغضب، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يجوز، لو أنه أغضبه الخصمان أو أحدهما فلا يجوز أن يحكم، لأنه بغضبه يمنعه من استيفاء الأدلة، ثم يمنعه من استيفاء النظر بعد ذلك، فيكون سببا في عدم استيفاء النظر في الأدلة وعدم تطبيق الحكم التطبيق الصحيح. ولذا فرق بعضهم بينما إذا ورد الغضب بعد ظهور الحكم أو كان الغضب قبل ظهور الحكم، فإن كان غضبه بعد ظهور الحكم، بعد ظهور الحكم ودليله جاز أن يحكم، وإن كان غضبه قبل ظهور الحكم لا زال في مهلة النظر فلا يجوز. والصواب أنه لا يجوز له الحكم حتى ولو كان بعد ظهوره ما دام أنه لم يحكم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي غضبان. لماذا؟ لأنه ربما بغضبه قد يحيف، قد يميل، قد يتأول، ولهذا أوقع الشيطان هذا الرجل في هذه القضية فيما أوقعه فيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى أن يقع فيما يقع فيه، لكنه عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، وأنه لا يقول إلا حقا. وفيه كما تقدم أن الصلح بين الخصوم مشروع، وأن هو الأولى والأحسن كما قال عمر رضي الله عنه كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا حيث لا مفسدة، وحيث لا يكون فيه تفويت لحق واجب، ويكون القصد منه قطع النزاع فلا بأس، حتى ولو كانت غالب أحكام القاضي صلح فلا ضير في ذلك، ما دام أن فيه فصل بالخصومة والنزاع لا بأس بذلك، لكن يفصل حينما يحصل نزاع ويكون لا بد من ذلك، لكن لأن الفصل في الغالب في مسائل نزاع يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تبصر، فلهذا الصلح ربما كان أيسر له وأيسر وأفضل في حق المتخاصمين. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد لكل خير، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.